فهو صاحب الخلق العظيم، وإن سألت عن عدوي فهو الشيطان الرجيم، وإن سألت عن دستوري وهدايتي فهو القرآن الكريم. قد عاد قدر ربي ألا أعود، وها أنا أقول العهود، بيني وبينك جسر عامل قطاع مع العهود. ربي إني قد أخطأت في هذا الكون، فلا تتركني في هذا الوجود. صدري يضيق من الذنوب، ليس له إلا الصعود. إلا تغفر لروحي سأصل إلى طريق مسدود، لكن أتوسل إليك ربي، ألتجئ إليك ربي، ألا تتركني إلا في جنة الخلود. سبحانك ربي أنت القائل يا عبادي وعزتي وجلالي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فذلك نقص في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم ومطلع عليكم فلما جعلتموني أهون القابلين إليكم. أصلي وأسلم على أفضل الخلق وأفضل البشرية جمعاء، الصادق الوعد الأمين، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد وبصحبة الحبيب النبي، وهذا القدر يكفيني. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد وعلى أصحاب الحبيب الذين قدموا أرواحهم وحياتهم فداء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بحضراتكم، أنا من أسرة المذيعين في قناة الحافظ والبدر الفضائية عادل فؤاد، في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي حزن بالأرض على فراقه وفرحت السماء لقدوم روحه. وهذه هي طبيعة الحياة، فالليل مهما طال لا بد له من نهار يكفيه، والزرع مهما طال لا بد له من ماء يرويه، وابن آدم مهما عاش لا بد له من موت يفيه. إخوة الإيمان والإسلام، وأسعد في هذه الليلة بقارئين جليلين ونيابة عن سفراء قراء مصر في العالم الإسلامي، الذي تربى في بيت القرآن الكريم وتخرج من مدرسة أسسها والده رحمة الله عليه، نفى أي ألقاب يتلفظ بها، ونفى أي كلمات تصدق كلمة الشيخ، ولم يتنازل عنها لأنه يعلم قدرها تماما. فضيل العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ إذاعة والتلفزيون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كيف كان حال أصحاب النبي وهم يستمعون للقرآن؟ فقالت: تدمع أعينهم تشعر أبدانهم، فهي بنا حتى تدمع العيون وتشعر الأبدان مع كلام المولى جل جلاله. حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي الإذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق الأعداء بالتهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع تلاوة القرآنية المباركة تنقل لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الصوتية، مهندس الصوت الأول محمد عبد الحميد الجبالي، بالناصرية صالح حمد، وبالسرافق المقام دكتور سرافق محافظة الشرقية، إحدى مخازن أولاد المحلاوي لصالح حمد. أسأل ربي تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان Thank you. كل نفس ذائقة الموت. حفظ النفس. خلاص الله عليك. فيكرم لك مولاي. الله يا ابو انور. حتى لحد ما قدامك كده حبيبي. يا حبيبي. الله اكبر. الله عليك يا شيخ. الله يا روح. Oh! على حضرة النبي. الله يرضى عنك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. فبئس ما يشترون. لا تحسبن ربنا Oh, God. الله عليك محمود. الله عليك. ثمان يا حبيبي. اللهم صل على حضرة النبي. الله عليك. ونكرمك مولانا. سبحانك يا رب. سبحانك يا Thank you.

كده يا ابا كده يا حبيبي كده. اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نادر ما تقدر اقول لك هو رغم كده انت تصل الى الفرق الله يفتح من بره وعرفك ساعدنا ما ينفعش كده. معلش معلش انه اطلع منه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع افتح عليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ونفتح عليك ونصلي على الرسول ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عملي. الله أكبر. الله يكرمك مولانا ونفتح عليك. مولاك يفتح عليك. له كفر عنا عنهم سيئات ولا أدخلنهم جنات. الله يكرمك مولانا. ربنا يزيدك من نعم الله. Oh, وصلي على حضرة النبي. رحمة الله يا شيخ محمد. السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام أشنا في مستهل رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسمع حضاراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقائد الاذاعه والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في انحاء العالم اجمع العلم القراني والمقيم بالقاهره فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. اخوه الايمان تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه للرحيل وتتزاور عن هذا الكون